الذي يعذب أكثر يوم القيامة؟ الذي لا يصلي بالمرة أو الذي يصلي يوم ويترك يوم؟ كل ما كان أكثر تركا كان أشد عذابا. فلن يترك هذا الكلية أشد عذابا من الذي يترك بعضا ويفعل بعضا. والذي يكفر ويصد عن سبيل الله عذابه أشد. من كفر من كفر يصد عن سبيل الله عذابه فوق العذاب فيما كانوا يفسدون. فمن كان كفره أكبر صار عذابه أشد. في الدرس لكن لا يدرك فضل الجماعة، فضل الجماعة يدرك ركعة، لكن من جوال ما قال يهود سرع له الدخول معه. الأجر الجماعة فاتت الجماعة إلا إذا كان معذور أصابه مانع، فالجماعة تحصل له ولو ما أدرك الجماعة، ولو ما أدرك الجماعة. لا يكبر مع كبر مع الإمام يصف معهم ولو كانوا في السياق. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.